إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ذكرت في الجمعة الماضية الحديث الذي رواه الإمام أحمد وغيره عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الحجر الأسود من الجنة، وكان أشد بياضا من الثلج حتى سودته خطايا أهل الشرك. ذكرت أن الشرك إذا كان قد أثر في بياض هذا الحجر الذي نزل من الجنة، فتأثيره على الهواء والطعام والشراب وسائر ما يحتاج إليه الإنسان من باب أولى، وهذا يؤكد خطورة الشرك ويبين أن دعوة الدعاة إلى الله عز وجل لا ينبغي أن تكون خالية من تحذير الناس من الشرك وتوابعه وما يكون ذريعة إليه. دائما وأبدا لا يتوقف الكلام عن دعوة الناس إلى التوحيد وتحذيرهم من الشرك، بهذا يصلح دينهم ويلقون الله عز وجل بدين قد رضيه وقبله وأحبه. ومع هذا نجد بعض من ينتسب إلى دين الله عز وجل من يهون من هذا الأمر ويقلل من شأنه ويعتبر الكلام فيه تضييعاً للوقت ويعتبر الكلام فيه إهمالاً للكثير من القضايا التي يحتاج الناس إلى معرفة أحكامها. أما القضايا التي يحتاج الناس إلى معرفة أحكامها فيقال لا ينبغي لدعاة التوحيد أن يتركوها، لا ينبغي ألا يتكلموا عنها بالقدر الذي يحتاجه الناس، لكن يكون الكلام في هذه القضايا بقدر ثم العودة مرة أخرى إلى التوحيد وإلى الكلام عن الشرك وأضراره وتوابعه وذرائعه التي تؤدي إليه، لأننا لا نكتفي فقط بمجرد أن الله عز وجل قد من علينا بنعمة التوحيد، فهناك أجيال تتعاقب، فلا بد لمن أنعم الله عز وجل عليه بنعمة التوحيد ألا يكتفي بذلك الأمر، بل ينبغي أن يعمل جاهدا على حماية من يعيش معهم وبينهم وعلى حماية من سيأتون في الأجيال القادمة المتعاقبة، لأن الشيطان لا يتوقف. وأعجب من هؤلاء الذين هونوا من الكلام في التوحيد وما يتعلق بالشرك، أعجب من هؤلاء من أنكر وقوع الشرك. وقد تحضر الناس ووصلوا إلى أعلى درجات التقدم والرقي وعلوم التكنولوجيا وما إلى ذلك. عجيب، يقولون لسنا في حاجة إلى الكلام عن هذا أصلا. من هذا الذي يأتي صنما فيقف أمامه ويتوجه إليه بالعبادة من دون الله عز وجل؟ هؤلاء إما أنهم ليسوا عقلاء أو أنهم مغرضون مجرمون يلبسون على الناس ويزيفون حقيقة الأمر، لأن الشرك مرتبط بالشيطان، والشيطان لا يكف ولا يهدأ له بال إلا بإيقاع الناس في الشرك. فإذا لم يقع له ذلك مع جيل ما في مكان ما، فإنه لا يزال يعمل جاهدا عن طريق شياطين الإنس والجن على إضلال الآخرين في أزمنة أخرى وأمكنة أخرى. هذه الحقيقة التي لا ينبغي أن نغفل عنها. لكن أتكلم عن حديثين في غاية من الأهمية حتى لا يقع بسبب ظاهر اللفظ فيهما، حتى لا يقع أحد في خطأ بسبب ظاهر اللفظ فيهما. الأول الحديث الذي رواه الإمام مسلم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم. والحديث الثاني ما رواه الإمام أحمد وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيه قال صلى الله عليه وآله وسلم: إن الشيطان قد أيس أن يعبد بأرضكم هذه، ولكنه قد رضي منكم بما تحقرون. يقول قائل: أيس الشيطان من ماذا؟ من وقوع الناس في الشرك. وأنت تلاحظ إن كنت دقيقا، وأسأل الله أن تكون دقيقا في التلقي عن الله ورسوله حتى تسلم من الخطأ. الكلام يتعلق بجزيرة العرب. إن الشيطان قد أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن في التحريش بينهم، يعني الذي تمناه وبالغ فيه أن يوقع بينهم العداوة والبغضاء والخلاف الذي يصل إلى حد التقاتل. هذا الذي قاله الشيطان لا يعني أن الشرك لا يقع ولا يعود مرة أخرى إلى أرض الجزيرة، وإنما هو ظن وتوقع من إبليس. السبب أنه حين رأى الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا، وحين رأى أن الأصنام قد هدمت وأن التوحيد قد انتشر واستعلى، ومضى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الفتوحات يمينا وشمالا شرقا وغربا في كل مكان يدعون إلى التوحيد، حينها أصيب بإحباط، أصيب بخيبة أمل، واعتقد أن هذه البقعة التي أنبت الله عز وجل فيها التوحيد وجعلها نقطة الانطلاق إلى جميع البلاد من حولها، ظن أنه لن يعود الناس إلى عبادة الأوثان والأصنام مرة أخرى في هذه الأرض. لما رأى أيعود الناس إلى ذلك؟ تخيل، يعني الشيطان نفسه لم يطمح ولم يطمع في أن يظهر الشرك مرة أخرى في أرض التوحيد في أرض الجزيرة، لكن يأبى المجرمون الذين لا يعرفون الله عز وجل حق المعرفة إلا أن يعودوا إلى ذلك مرة أخرى. فينبغي أن ننتبه إلى أن إخبار الشيطان لا يعني استحالة الوقوع، وإنما هو ظن منه وتوقع فقط ليس إلا. ثم تعلمون أعزكم الله أن الشيطان إذا أغلق عليه باب الشرك فإنه لا يزال يحرص على فتحه ولكن من باب آخر، وهو البدع، أن يوقع الناس في البدعة. فإذا أوقعهم في البدعة أتوا بدين ما أنزل الله عز وجل به من سلطان، فيتقولون على الله عز وجل ما ليس لهم به علم، ثم بعد ذلك يدخلون أفواجا في باب الشرك، وهذا أمر لا بد منه. لهذا كان التحذير من البدعة يأتي في المرتبة الثانية مباشرة بعد التحذير من الشرك. أذكر لكم رواية يرويها البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، فيها التصريح الواضح بأن بعض الناس سيعودون إلى الشرك وفي أرض الجزيرة، حتى لا نعتقد تناقضا أو تضاربا بين أقواله صلى الله عليه وسلم. أما الحديثان الأولان فقد مضى التعليق عليهما، وأما ما يأتي فنحن نصدق ونقول لا بد وأن يقع كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. ما دام الإسناد قد صح فحينئذ لا نعارض ولا نعترض. الحديث يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تضطرب أليات نساء دوس حول ذي الخلصة. وذو الخلصة كان صنما يعبد في الجاهلية، كانت تعبده دوس. وعجيب أن يكون الراوي له عبد الرحمن ابن صخر الدوسي رضي الله تعالى عنه. هذا الصنم سيعبد مرة أخرى وستضطرب حوله آليات نساء دوس. فأين التوحيد؟ أهذا شرك واضح؟ نعم، تطوف النساء تضطرب آلياتهن حول ذي الخلقة، ولن يتحقق ذلك أبدا إلا بعد أن يقبض الله عز وجل عباده الموحدين، وبعد أن يضمحل الكلام عن التوحيد ويكثر بين الناس البدع والضلال ولا يسمعون إلا ما يعارض التوحيد. وفي رواية عند أحمد وغيره من حديث ثوبان رضي الله تعالى عنه ما يؤكد ذلك، فقد قال صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. نصدق؟ نصدق، السند صحيح كالشمس. لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل، انتبه، من أمتي. إذن كانوا على التوحيد، لو كانوا مشركين فما معنى اللحاق؟ هو مشرك أصلا، أي يلحق بالشرك وقد كان مشركا؟ لا، إنما هي ردة قبيحة: حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. فصارت مهمة أهل التوحيد كبيرة، لا ينبغي أن نقصر في هذا الباب أبدا، لأنه كما قلت الأجيال تتعاقب، فإذا لم يجد الجيل اللاحق توعية وتحذيرا وتنبيها من الجيل السابق وقع في الشرك ولابد، لأن الشيطان لا يفطر، الشيطان لا يفطر. وأعجب إذا كان الشيطان قد اعتراه اليأس حين رأى ثمرة التوحيد قد ظهرت وعمت وانتشرت، هذا يعني أنه لا يعلم الغيب، فمن باب أولى إذا كان رأس الشياطين ورأس المشركين والذين يدعون معرفة الغيب لا يعلم الغيب في هذا الوقت حتى قال هذا الكلام، فكيف بواحد من الناس كائنا من كان يدعي معرفة الغيب؟ حدثني بعض الناس منذ يومين أنه سمع امرأة جاءت إحدى الفضائيات تذكر أن بشارا سيستمر وأن مصر ستقسم وأن الرئيس السابق سيخرج وتجرى له جنازة عسكرية لائقة وهكذا، إخبار بما يقع على الساحة. قال محدثي أنه قد أصيب بغم وكرب وأنه قد تعب وضاقت نفسه، فقلت سبحان الله، هل أنت في شك؟ هذا غيب، من لها بذلك الأمر حتى ولو وقع جميعه اتفاقا سيكون أمر قد وافق القدر، أراده الله لحكمة حتى يبتلي عباده فقط، لا أنها اطلعت على الغيب وعلمت به، وهذا نوع من أنواع الشرك وسآتي إليه إن شاء الله في حينه. لكن انظر، الشيطان ييأس لأنه لا يعلم الغيب، وهذه المرأة تخبر بما سيقع ويصدقها الكثير من المسلمين وللأسف، حتى أن البعض حتى هو نفسه محدثي هذا قال والله كنت أفكر في مشروع إلى أمد بعيد ففطرت عزيمتي وتركت الأمر، قلت لا إله إلا الله، وهذا يصلي ويوحد الله عز وجل، تأثر بكلام امرأة تتكلم بكفر صراح بواح وبشرك واضح، فكيف بغيره؟ ومحدثي هذا ممن يستمع للدعاة والوعاظ ويقبل على الاستماع، يعني ليس من هؤلاء الذين يصلون فحسب بل هو يقبل، فكيف بالذين يكتفون بالصلاة فقط لا يسمعون أحدا؟ وهذا في باب واحد. إذن هذا يؤكد ما أقول، أننا لا نتوقف أبدا عن تذكير الناس ودعوتهم إلى التوحيد الخالص وإلى نبذ الشرك والابتعاد عن كل ذريعة تؤدي إليه، فمن وجه الكلام إليه وكان على الخير ثبت حتى يلقى ربه عز وجل، ومن لا انتفع واستطاع أن يحذر من الشرك وتوابعه. ولا نقول كما يقول الجهلاء دعوكم من شرك القبور وعليكم بشرك القصور، فهذه جزئية لا ينبغي أن نقيم الدنيا لأجلها حتى لا تقعد بعده، بل هذا أمر عارف يأتي تباعا إذا ما تحقق التوحيد على الوجه الذي يحبه الله تعالى ويرضاه. ولكننا رأينا عبيد الكراسي يأذون إلا توجيه الناس إلى ذلك الباب ليس إلا. أما هذه الأضرحة وهذه الموالد التي تقام، أما ما يخطط له الشيعة الضلال المجرمون، أما العناد الذي يرفع لواءه صوفية هذا العصر، كل ذلك لا يحرك ساكنا، فقط ظلم الحكام. ينبغي أن نخزي الحكام، هذا هو الذي يعنينا فقط، مع أن الحاكم لو كفر بالله في كل لحظة وأنت على التوحيد فلن يضرك شيئا، لن يضرك شيئا. أما أن تقع في باب من أبواب الشرك والحاكم على التوحيد فلن ينفعك توحيده شيئا. هذه حقيقة ينبغي أن نعقلها وأن نفهمها، لكن تركنا أصولا وتركنا قواعد كبارا لأجل هذا الكلام، وإن كانت له أهمية وله قدر في دين الله، لكن ليس بقدر التوحيد أبدا أبدا، حتى نبذل الجهود ونضيع الأوقات لما يجري في قصور الحكام، ونتغافل عما يجري عند عبدة الأوثان وعند أتباع الشيطان في كل مكان. لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد قبائل من أمتي الأوثان. ألا تدري أنه من الممكن أن يكون من هؤلاء من سيخرج من نسلك؟ تتوقع هذا؟ هذا والله ممكن، هذا ممكن أن يقع هذا لابنك، لابنك العشرين أو الثلاثين. ونحن لا ندعو بالقرابة، لكن أنا أقول لك أنت حتى تهتم بالأمر، هذا أمر من الممكن أن يقع. مواجهته إنما تكون قبل أن يقع، فكيف وهو واقع؟ كيف وهو واقع؟ يعني لو افترضنا أننا جميعا على التوحيد الخالص، هذا لا يعني أننا لا نتكلم عن الشرك، هذا لا يعني أننا نخف أبدا، هذا يعني أن نكلم الناس عن بركة التوحيد وعن فوائد التوحيد وعن ثمار التوحيد، ونحذرهم من ترك ذلك. احذروا، إن تركتم هذه النعمة وقعتم في كذا وكذا وكذا، هذا أمر لا بد منه. خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام إمام التوحيد ماذا قال؟ قال رب اجنبني، قال رب اجعل هذا البلد، وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. الشرك ممكن وقوعه للأنبياء والرسل، نعم الشرك ممكن وقوعه للأنبياء والرسل لأنهم بشر من بني آدم، ولكن عصمهم الله وحفظهم وكتب لهم العصمة من ذلك. إبراهيم عليه السلام إمام الموحدين يقول واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. إذن هذه دعوتك أنت يا عبد الله أن تقولها كذلك. إذا كان إمام التوحيد يقول ذلك يخاف من أن يقع الشرك فيه أو في أحد بنيه، فكذلك الأمر لك، ينبغي أن تكون هذه دعوتك أنت الآخر، واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. ما هو السبب؟ رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هؤلاء لهم عقول؟ نعم مكلفون، ولهم عقول ولهم حضارات ولهم ابتكارات واختراعات، ومع ذلك وقعوا في الشرك. الله عز وجل يقول لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال في سورة الأنعام بعد أن ذكر عدة من الأنبياء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. فالشرك ممكن على كل إنسان، لكن كتب الله العصمة لأنبيائه ورسله، فلا سبيل للشيطان إليهم ولا محل للشرك عندهم. أما الأتباع فالخوف من هذا الباب أن يفتح عليهم، أن يفتح هذا الباب على أتباعهم، لذلك كانوا في غاية من الحرص على تذكير الناس. بل أعجب من ذلك الرواية التي يرويها ابن حبان وغيره من حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو وذكر 20 كلمة دعا بها ربه عز وجل، فيقول اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والبخل والهرم والقسوة والغفلة والذلة والمسكنة، وأعوذ بك من الفقر والكفر والشرك والوثاق والسمعة والرياء، وأعوذ بك من الصمم والبكم والجنون والبرص والجذام وسيء الأفكار. في هذه 20 من أي شيء استعاذ؟ استعاذ من الكفر ومن الشرك ومن النفاق ومن السمعة والرياء، وهو إمام الموحدين جميعا الذي علم الدنيا التوحيد، يستعيذ بذلك لنقتدي به، يستعيذ بالله عز وجل من ذلك لنقتدي به، حتى لا يأمن أحدنا وحتى لا يثق بنفسه فيقول قد عرفت التوحيد الآن قد أغلق علي باب الشرك. لا والله، قد يفتح عليك من باب القدر، قد يفتح عليك من أي باب، قد يفتح عليك بأن تفتح عليك الدنيا فتصير عبدا للدرهم والدينار وهكذا. فالشيطان لا يكف. وأذكر رواية يرويها البخاري من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعده أن ود فكانت لكلب بدومة الجندل، وأما سواع فكانت لهذيل، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجرف عند سبأ، وأما يعوق فكانت لهمدان، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع. انتبه، أسماء رجال صالحين من قوم نوح، هذه الأصنام التي عبدت من دون الله التي صارت في العرب بعد، ما هي، ما حقيقتها؟ أسماء رجال صالحين من قوم نوح، حقيقة مرة أن يعبد هؤلاء من دون الله عز وجل. أسماء رجال صالحين من قوم نوح فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم عبد. وهذا هو الذي أدندن حوله. عرفنا أصل الأمر، كيف نشأت هذه العبادة، وقد كان هؤلاء من بينهم يعرفونهم، لكن هذا الكلام يتنزل على الجيل المعاصر، هم يعرفون حقيقة هؤلاء. فمن أي باب دخل الشيطان؟ لم يكن غبيا حتى يقول لهم انصبوا لهم أصناما واعبدوها من دون الله، كيف ونحن نعرفهم؟ أنا كنت معه وكنت أحادثه وكنت آكل وأشرب معه. لا، هؤلاء منا، هؤلاء بشر. فماذا صنع الكافر رأس الكفر؟ ركز على الجيل الذي يأتي بعده، فقط استطاع إغواء ذلك الجيل المعاصر بأي شيء؟ انظروا إليهم، قد علمتم ما كانوا فيه من تقوى وعلم ومعرفة وصلاح. أنتم تحتاجون إلى من يذكركم بذلك الأمر. ما العمل؟ انسبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا، اجعلوها على صورهم، فإذا مر أحدكم وكان محبا لود نظر إلى ود في صورته فاستحضر عبادته، استحضر زهده، استحضر ورعه، وعبد الله كما عبده ود. وكذا الآخر والثالث والرابع والخامس. انظر إلى مدى التلبيس. فماذا صنعوا؟ نحن نتوجه بالعبادة إلى الله. ما العمل؟ نصنع ذلك تقوية لأنفسنا ورفعا لهمتنا. ففعلوا. فلما طبعا النتيجة لم تعبث، لأنهم يعرفون حقيقة الأمر، فلم تعبث. حتى إذا هلك أولئك، أي الذين يعرفون حقيقة الأمر، حتى إذا هلك أولئك وتنسخ العلم، عبث، يعني جاء جيل آخر بعضهم عنده معرفة والبعض الآخر بل الأغلب لا معرفة له. ولأن الذي عنده معرفة مقصر استسهل الأمر وزاد، حتى جاء جيل يقول هؤلاء كانوا الوسطاء بين أجدادنا وبين الله عز وجل، إذن فلنجعلهم وسائط بيننا وبين الله في عبادتنا. وهكذا هذا يحدث الآن. ما يقاربه شلاه يا شيخ العرب بحق جاه النبي ونحو ذلك، وساطة. فانقرض الجيل الذي عبد الله بواسطة، حتى جاء جيل آخر يبحثون عن آلهة فوجدوه، فتوجهوا إلى الأصنام صراحة على أنها صورة على الأرض من الآلهة، فعبدوها من دون الله عز وجل. المطلوب منا أن ننتظر حتى تنقرض الأجيال، وحتى نتتابع أو حتى يتتابع أحفادنا في الوقوع في الشرك، وهذا طبعا لا ينبغي أن يكون. لذلك كانت الدعوة إلى التوحيد وإلى نبذ الأصنام ونبذ الشرك بجميع صوره كانت دعوة قائمة ولا تزال، ولم تقل فضلا عن أن تحتفل يوما ما، بل يتوارث الدعاة ذلك جيلا بعد جيل حتى يحفظ على الأمة دينهم. وفي الأحاديث السابقة طبعا أنا ما أردت الاستيعاب والإشارة تكفي، الأحاديث السابقة تبين أن الأمة ليست معصومة، ليست معصومة، لكن دينها محفوظ، دينها محفوظ. فمتى تمسكت الأمة بدينها حفظت وعصمت، أما إذا قصرت في التمسك بدينها تجري عليها سنة الله عز وجل، لأنها ليست معصومة في الأصل. الشرك جالس عليها. فإذا لم تعتصم بدين الله عز وجل اعتصاما صحيحا وقعت في الشرك ولدت. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، في زمن التمكين وانتشار التوحيد لا ينبغي الكف عن الدعوة إلى التوحيد والتحذير من الشرك. فكيف بزمن الفتن والقلاقل والاضطرابات؟ أظن أن الدعوة إلى ذلك تكون من باب أولى، خاصة وأن المشرك في الحقيقة لا عقل له من حيث الاستفادة، لا أن الله عز وجل لم يخلق له عقلا، وإلا لما كان من المكلفين، لا يعذب لا يحاسب، لأن العقل مناط التكليف. إنما أعني أنهم لم يستفيدوا بالآلة التي خلقها الله عز وجل مؤهلة للإدراك والفهم والتمييز والتلقي. فالمشركون على الحقيقة ليسوا بعقلاء، لم يستفيدوا بعقولهم. في زمن الفتن الناس كذلك لم يستفيدوا بعقولهم، لأنهم لو كانوا عقلاء لما وقعت الفتن أصلا. أعتقد أنكم تتفقون معي، وأذكر دليلا يؤكد ذلك الأمر، ذكرته سابقا وأذكره مرة ثالثة للتذكير. الحديث رواه ابن ماجه من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين يدي الساعة لهرج. قال: قلت يا رسول الله ما الهرج؟ قال: القتل. فقال بعض المسلمين: يا رسول الله إنا نقتل الآن في العام الواحد من المشركين كذا وكذا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا. فقال رجل من القوم: يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنزع عقول أكثر ذلك الزمان ويخلف له هباء من الناس لا عقول له. وهذا ما نحن فيه الآن، هذا ما نحن فيه الآن، يخلف له هباء من الناس لا عقول لهم، لأنهم لو كانوا عقلاء لما وقعت الفتن. الفتن لا تقع بين العقلاء أبدا. ما هي الفتنة؟ ما هي الفتنة؟ حدث يقع بين أقوام حرموا الحكم. لذلك لا يعلم الفتن ولا يعرف حقيقتها إلا العلماء، لأنهم أعقل الناس. حتى قال بعض السلف: إذا أقبلت الفتنة لا يعرفها إلا العلماء، فإذا أدبرت عرفها كل الناس. كل الناس يعرفون الفتنة، لكن بعد أن تقع وبعد أن تتحكم وبعد أن يشرب الناس منها ويأكلون، ولا أقول بعد أن تهضمهم، بل بعد أن يهضمونها، بل تهضمهم الفتن، تأكلهم أكلا، حينها يقولون سبحان الله. تخيلوا، لقد ظهر أن ما نحن فيه كان من الفتن، ما كان ينبغي أن نكون فيه، لكن هذا بعد فوات الأوان. أما العلماء وأحكم الناس فإنهم يقولون احذروا على الأبواب فتنة، احذروا أن تقعوا فيها. ما النجاة؟ النجاة كذا وكذا وكذا. فإذا لم يستمع الناس للعلماء الحكماء، ما النتيجة؟ يكونون هباء، يكونون هباء، وحينئذ تستفحل الفتنة وتستشري وتنتشر وتتمكن من الناس كما هو واقع الآن. وكل يوم يمر تظهر لنا حقائق نعلم من خلالها أن ما وقع ببلاد الإسلام ما هو إلا مخطط حقير أصله وابتدعه ورسمه اليهود والأمريكان ونفذه بإتقان منقطع النظير دعاة البدع والضلال. وستثبت الأيام القادمة إن شاء الله صحة ذلك لمن كان عنده شك، لمن كان عنده شك، مع أن الذي وصلنا إليه والله فيه الكفاية، لكن سأقول إن كان لابد من بينة فالأيام القادمة تحمل في أحشائها الكثير من الأجنة المشوهة التي ستفسد على الناس حياتهم إن لم ننتبه وإن لم نتقي الله عز وجل وإن لم نعد إلى التوحيد الخالص. فالفتنة تساوي لا عقول، العقول تساوي لا فكر. احفظ هذه المعادلة، سهلة جدا، سهلة جدا. الفتنة تساوي لا عقول، عقول تساوي لا فتنة. أما العقول فأعقل الناس هم أهل التوحيد، أبعد الناس عن الشرك، أبعد الناس عن الكفر، أبعد الناس عن النفاق، أبعد الناس عن السمعة والرياء. هؤلاء أحكم الناس وأعقل الناس، لا ترى فتنة في ظلهم، إنما ترى الأمن والأمان معهم. فالذي يريد الأمن والأمان فليعد وليبحث عن العلماء الصادقين الربانيين حتى يتعلم التوحيد كما ينبغي، لأن الذين يملؤون الساحة، نسأل الله السلامة والعافية، دعاة كراسي ودعاة شهرة وجبات أموال إلى غير ذلك من العرض الدنيا الزائد. فلتبحثوا عن علماء صادقين يعلمونكم أمر دينكم حتى تحصلوا التوحيد الخالص الذي يرضي الله عز وجل والذي يرضى به عنكم. النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن الشرك بدقة بالغة وأغلق بابه بإحكام بالغ، سأذكر ذلك إن شاء الله عز وجل تباعا بدءا من الجمعة القادمة. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم والفقه والفهم في ديني، وأن يرزقني وإياكم العمل الصالح الذي يحبه ويرضاه والذي يختم لنا به حتى نلقاه به يوم القيامة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، الحمد لله والصلاة والصلاة والسلام على رسول الله وآله وبعد، يعني معذرة سقطت مني جملة في حديث أبي موسى الأشعري الذي ذكرته في آخر الخطبة، ومحلها بعد قول النبي صلى الله عليه وسلم ليس بقتل المشركين، ولكن يقتل بعضكم بعضا حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. هذه الجملة هي التي سقطت مني والحمد لله فذكرتها. حتى يقتل الرجل جاره وابن عمه وذا قرابته. طبعا يعني الصحابي اللي سأل هو استبشع الموضوع، يعني ده كان سبب السؤال، يعني ممكن يعني في ظل الهرج أن يصل الأمر بالناس في هذه المرحلة أن يقتل جاره وابن عمه وذا قرابته؟ إنها لفتنة فعلا تذهب فيها العقول، يبقى دي حقيقة. لذلك قال إيه؟ فقال رجل من القوم يا رسول الله ومعنا عقولنا ذلك اليوم، يعني إيه ده معقولة بالعقول دول بالعقلاء؟ مش معقولة يعني لما يوصلوا مرحلة زي كده بأين العقل؟ فيعني إن شاء الله يعني ننتبه الجملة التي سقطت، وحتى لا يعترض علي معترض فيقول يعني قلت يعني لا عقول تساوي فتنة وعقول تساوي لا فتنة، وأعقل نفسهم العلماء، كلام صحيح 100%، ولا يشغب عليه ما وقع بين الصحابة من فتنة، لأننا لا نتكلم في هذا الباب بالمآل، وإنما نتكلم فيه باعتبار بداية الحال. هل الصحابة أحدثوا فتنا؟ أبدا. إنما أصيبوا بجهلاء هم الذين أججوا نار الفتنة وأشعلوها، فكان الصحابة يصلحون بقدر ما أوتوا من علم وقوة وجهل، فالصحابة ما فتحوا أبواب فتن أبدا، بل كانوا مغاليق للفتن. هذه الحقيقة ينبغي أن نقر بها، وهذا من ضمن معتقدك في الصحابة، أن تعتقد أن الصحابة كانوا أبعد الناس عن الفتن، لا كما يقول أهل البدع والضلال، يعني ممن ينسبون عثمان إلى كذا وكذا، وينسبون علي رضي الله تعالى عنه لكذا وكذا، وعمر بن العاص إلى كذا وكذا. هؤلاء سفهاء، هؤلاء جهلاء. الصحابة ما فتحوا على الأمة باب فتنة أبدا، إنما كانوا يخلقون أبواب الفتن، وما وقع بينهم في هذا الاختلاف إنما كان باجتهاد. أنا أرى أنني مصيب في هذا الأمر، وأنت ترى يعني والآخر يرى أنه هو المصيب في هذا الأمر، فوقع الخلاف. يعني حتى لا يقول قائل إذن فلماذا وقف معاوية أمام علي؟ لماذا؟ ما دمت تقول الصحابة لم يفتحوا بابا من أبواب الفتن، فلماذا تسمي هذا الأمر؟ لماذا قاتل علي معاوية؟ لماذا قاتل معاوية عليا؟ أجب على هذا السؤال. لا لا، انظر إلى الأمر أساسا من أصله، من الذي تسبب فيه؟ انظر إلى الأمر من بداية محاصرة عثمان رضي الله عنه، ثم انتهاء بقتله، ثم امتدادا بما تبع ذلك وترتب عليه. كل هذه كانت فتن متتابعة. من فتح بابها؟ من أصل ذلك؟ من أشعل نار الفتنة؟ لا يوجد في ذلك واحد من الصحابة أبدا، إنما الصحابة كانوا مغاليق لهذه الفتن. ولكن سبحان الله، يعني ما كانوا يعني كما قال سهل بن حنيف رضي الله تعالى عنه، يعني ما نسد يعني منها خصما إلا انفجر علينا خصم آخر ما ندري كيف نأتي له. يعني كلمة سهل بن حنيف هذه في الصحيحين، يعني لما تكلم عن ما وقع في صفين فقال أيها الناس اتهموا رأيكم، لقد رأيتني يوم أبي جندل ولو أني أستطيع أن أرد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم لردته. ما حملنا سيوفنا على عواتقنا إلى أمر قط إلا أسهلنا بنا إلى أمر نعرفه إلا أمركم هذا. في رواية الصحيح قال ما نسد منها خصما يعني وجها أو بابا إلا انفجر علينا خصم ما ندري كيف نأتي له. يعني إيه؟ شوف أنت تخيل الواقع المر ده. الصحابة كانوا بيعملوا بيفتحوا أبواب ولا بيسدوا؟ كل ما سد حتة بتفتح لحتة، روح سد حتة بتفتح لحتة. يبقى الصحابة ما كانوا يفتحوا بقى أبواب فتن. كانوا إيه؟ كانوا يغلقون على الأمة في أبواب الفتن. يعني أرجو أن ننتبه إلى ذلك. طبعا هذا يعني خطر ببالي وأنا في الصلاة فأحببت أن أفوت هذا التنبيه، يعني شعرت بأهميته فلذلك يعني سارعت بالتنبيه والتوضيح. الصحابة كانوا أبعد الناس عن الفتن، كانوا أشد الناس إغلاقا للفتن، كانوا أشد الناس كراهية للفتن. ما كانوا ينتظرون حتى تقع فتنة بل كانوا يحذرون الأمة ويبلغونهم بما حصلوه وتعلموه من النبي صلى الله عليه وسلم وأدوا ما عليهم. لكن لله في ذلك حكمة، يعني ما وقع بين الصحابة إنما هو لحكمة بالغة أرادها الله عز وجل. فنقول فتنة وقعت في زمن الصحابة ووقعت بين الصحابة عصم الله عز وجل منها أيدينا فلا نلغ فيها بألسنتنا، نرد الأمر إلى الله عز وجل ونقول نحبهم في الله ونجلهم ونحترمهم ويعني نعرف لهم قدرهم ونعرف لهم منزلتهم، أما ما وقع بينهم فنكل أمره إلى الله عز وجل مع وضوح الأمر. يعني الأمر بالنسبة لنا والحمد لله واضح، يعني إنما وقع باجتهاد، هذا ما يليق بعلي وهذا ما يليق بمعاوية وجميع الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا، ما وقع هذا الذي وقع بينهم إلا بقصد الخير ودفع الشر. لكن أبى الشيطان لأمر وافق إرادة الله عز وجل، أبى الشيطان أن يترك المسلمين على ما هم عليه من الكلمة الواحدة. طبعا باعتبار الذين كانوا يدخلون الإسلام، باعتبار الأعاجم، باعتبار ضعاف القلوب وضعاف الإيمان، استطاع الشيطان أن يستغل هؤلاء وأن يوسع الأمر وأن يزيد الأمر اشتعالا حتى وقع ما وقع بين الصحابة. من فضل الله علينا أن ما كان عليه الصحابة لا يزال محفوظا، وهو كراهيتهم للفتن، إغلاقهم لباب الفتن، تحذيرهم من الفتن، هذا كله لا يزال موجودا بحمد الله تعالى. إذا من أراد أن يبتعد عن الفتن ينبغي أن يعود إلى ما كان عليه السلف الصالح الأول. يعني هذه كلمة أحرصت أن يعني أسمي بها الخطبة وأن ننبه عليها. يعني طبعا الجملة التي نسيتها مهمة جدا، يعني يعني أحببت أن تلحق بأصل الحديث. وسبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.